شكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركة. حياكم الله مستمعين الكرام ومرحبا بكم من جديد. لمن أراد المشاركة معنا لتلاوة هذا المقطع الذي تلاه الشيخ قبل قليل جزاه الله خيرا، الرقم 011-40-5299-99. لكن قبل أن نأخذ الاتصالات فيبدو بعض التنبيهات عند الشيخ صابر، تفضل. الله يحفظك. صلى الله عليه وسلم بارك فيكم. هذه السورة مباركة، سورة فصلت، إحدى السور التي بدأت بالحروف المقطعة حاميم. وهذه الحروف المقطعة يا أحبتي لها في تجويد القرآن فصل خاص بها وأداء خاص بها، لأنها لا تنطق بصوتها ولكن تنطق باسمها أو بنطق الحرف كاملا. فلا ننطق حاء ولا سا، لا ننطق سين قاف لام، بينما في بقية الأحرف قا أو قو أو قي فقط مخرج الحرف هو الذي يكون واحدا من مبنى الكلمات. ولذلك لو لم نأخذ القرآن بالتلقي لصعب على الناس نطق مثل هذه الحروف طا سين ميم، قد يقرأه أحد طسم أو طسم أو كذا أو عسق، لكن لأننا أخذنا القرآن بالتلقي من أفواه المشايخ وأخذوه عن شيوخهم عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أخذوه من فم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأداء وهذا النطق، فأصبح شيء من الإبداع في القرآن ليس له مثيل في كلامنا المعتاد. يعني أن نقرأ في كلامنا المعتاد حروف مقطعة مثل هذه لم نجد حقيقة. قد يكون له سر عظيم من جهة المعنى، أما من جهة التجويد فالحروف، يعني خلي لقاءنا اليوم فقط على الحروف المقطعة. جاء مرة حرفا واحدا أو حرفان، يعني جاءت مرة حرف أو حرفان أو ثلاث أو أربع أو خمس، يعني لم تزد عن خمس، لكن جاءت مفردة مثل حرف مثل قاف صاد نون، وحرفان مثل حاميم أو طاها أو ياسين أو طاسين، وثلاثة أحرف مثل ألف لام ميم ألف لام را طاسين ميم، وأربعة أحرف مثل ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد مثل هذه، وجاءت خمسة أحرف في سورتين، في سورة مريم كاف ها يا عين صاد، أو سورة الشورى حاميم عين سين قاف. هذه الأحرف أيها الفضلاء الكرام أربعة أقسام جهة يعني مدها أو عدم مدها، هي عموما 14 حرفا. تذكروا أنها نصف حروف المعجم أو نصف حروف عدد الحروف اللغة العربية. حروف اللغة العربية 28 حرفا من المكتوب، وإن كانت تنطق يعني أكثر من ذلك، الهمزة لها يعني قد يكون الألف انطق مرة مدا ومرة همزة، لكن هي 28 حرفا. نصفها نعم مجموع في كلمة نص حكيم قطعا له سر أو له سر قاطع، نص حكيم قطعا له سر. هذا يقسم إلى أربعة أقسام. حرف ليس فيه مد أبدا هو ألف، وليس فيه مد لأن الحرف الأول والثاني ليس يعني الحرف الأوسط فيهما ليس حرف مد، يعني من شروطه أن يعني يكون الحرف الثاني حرف ممدودا، فكلمة ألف لا تستطيع أن تمدها. بقي لنا 13 حرفا، خمسة أحرف منها مجموعة في كلمة حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء لا تمد إلا مدا طبيعيا مقدار حركتين، وذلك لأنها مكونة من حرفين الثاني حرف مد، تقول حاء لا تقول حاء، لو كانت تنطق حاء بالهمز هكذا لزاد مد وصار مد فرعيا، لكن مد طبيعي حاء ويا وطاء وها وراء فقط هذا الأحرف. إذن أصبح عندنا الألف وحي طهر، هذه ستة أحرف من الأربعة عشر، بقي ثمانية. الثمانية نحذف منها حرف العين لأنه له وضع خاص، بقي لنا سبعة مجموعة في كلمة سنقص لكم، سنقص لكم السين والنون والقاف والصاد واللام والكاف والميم، سنجدها في كل موضعها سين مقدار ست حركات، نون قاف صاد هكذا. إذا جاء بعدها سكون فقط وليس سكون وليس مدغما في الحرف الذي يأتي بعدها سيكون مد لازم حرفي مخفف. إذا أدغم مثل ألف لام ميم لام مدغمة ميم لام مدغمة في ميم ميم يعني ميم في آخر كلمة لام مضغمة في كلمة في حرف ميم في أول كلمة ميم، فأصبح عندنا نعم، لكن الميم الأخيرة ميم مخفف لأننا وقفنا على سكون فقط وليس على شدة. إذن هذه الأحرف السبعة سنقص لكم، هذه تمد مقدار 6 حركات، وهذا يسمى المد اللازم الحرفي. يبقى لنا حرف العين. نعم حرف العين لأنه مختلف عن الحروف السابقة، الحروف السابقة بسطوها حرف مد سين وليست سين نون، واضح؟ لكن لو كانت عين ستصبح مثلها، لكن عين الياء هنا مختلفة، ليست حرف مد بل حرف لين، يعني ياء لينة قبلها فتحة، ولذلك فهي في القوة أقل من حرف المد، فأصبح حكمها 4 حركات أو 6 حركات، ليست قولا واحدا 6 حركات مثل حروف المد. وهذا العين في سورتين، في سورتي مريم والشورى. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم وجعله حجة لنا يوم نلقاه. اللهم جزاكم الله خير شيخ صابر على هذه المعلومات النافعة المفيدة، نسأل الله ينفعنا بها جميعا. جزاكم الله خير شيخ. حياكم الله مستمعي الكرام، الآن نستقبل اتصالاتكم ومن أراد المشاركة معنا 011-4052-999. أول متصل معنا أبو محمد من بريدة. أبو محمد عليكم السلام. السلام عليكم وبركاته. كيف حالك؟ مساكم الله بالخير. الله يحفظك. الله يحفظك يا محمد. تفضل استعن بالله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. حبذا في غنى كتاب فصلت، التنوين بعده فاء. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون. في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الله يرضى عليك يا أبو محمد، بداية جميلة في هذا اللقاء، الله يتقبل منك. إن شاء الله أنا نبهتك تنبيهين فقط وفي التجويد أبو محمد، لأن قراءتك متميزة، تعرف لو عندك أخطاء مثلا في الحركات وكذا كنا انشغلنا بالحركات ويعني وأجلنا التجويد، لكن لأن قراءتك متميزة فما أحببنا أن يضيع منك شيء من التجويد. الله يحفظك يا أبو محمد. الله يعطيك العافية. شكرا شكرا جزيلا لك يا أبو محمد من بريدة. معنا من الخارج الأخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ صابر؟ الله يحييك يا خالد ويبارك فيك ويرضى عليك. يعني والله يا شيخ أننا نستفيد كثيرا من لقائك في البرنامج هذا، ما شاء الله أنه ينفع بك ويبارك فيك وينفع بإذاعتنا ويبارك فيكم جميعا. الله يبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشير بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الله يحفظك يا خالد ويبارك فيك. خالد هل درست التجويد قبل كده يا خالد ولا ما درست؟ سمي شيخ صابر. هل درست التجويد قبل ذلك يعني عند شيخ أو أستاذ أو في المدرسة أو شيء؟ أنا معلم يا شيخ، أنا متخرج من كلية أصول الدين. ما شاء الله، جزاك الله خير، الله يكتب أجرك ويبارك فيك. الله يحفظك ما شاء الله. صوت جميل يا شيخ خالد، الله يتقبل منا. كيف التجويد يا شيخ فاطر؟ لا ممتاز، لكن يعني كنت لو تقرأ إجازة مثلا على شيخ أو تقرأ ختمة كاملة على شيخ سيرتفع مستواك أفضل بكثير. قراءتك طيبة يا خالد، الله يحفظك. ما شاء الله تبارك. جزاك الله خير يا شيخ، كتب الله أجرك. الله يبارك فيك. شكرا شكرا لك أخي خالد، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. لو طبعا الوصل أحسن من جهة المعنى يا عبد الله وقالوا طيب. قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة يأتون أم يؤتون الهمزة فوق الألف يؤتون أحسنت تفضل الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الله يرضى عليك عبد الله. كم عمرك يا عبد الله؟ 16 سنة. كم؟ 16 سنة. الله يبارك فيك رجل، الله يحفظك. خلينا نرجع وقف من الذي وقفت فيه. طبعا هو واضح انك يعني بتقرا يعني جمل قصيره يعني حتى يعني تساعدك افضل على عدم الوقوع في الخطا. انت قرات وفي اذاننا وقر ومن بيننا. ايوه فهمت المعنى الان. وفي اذاننا وقر ومن بيننا يعني كان الوقر هو اللي في اذاننا وايضا ومن بيننا وقر. فيلبس لان كانت من بيننا مرتبطه بالحجاب ومن بيننا وبينك حجاب ليست مرتبطة بالوقر مرتبطة معك. واضح؟ أيوة. فهذه الوقوف زي هذه قدر استطعتك. إن استطعت أن تقف على الأوقف المكتوبة في المصحف قلة وصلة والجيم الأشياء هذه قف عليها. إن لم تستطع حاول قدر استطاع أن تقرأ على الجمل الكاملة جملة فعلية كاملة، جملة اسمية كاملة. الله يفتح عليك يا عبد الله، قراءتك جميلة وصوتك جميل، الله يزيدك من فضله يا ولدي. الله يجزاك خير، الله يعطيك العافية. بارك الله فيك يا عبد الله، الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يرضى عليك. صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الله يا شيخ عبد العزيز، يا شيخ عبد العزيز الله يفتح عليك. هل شيخ عبد العزيز هذا الصوت الجميل وهذا التجويد الممتاز يعني خاص بك بس ولا الناس يستفيدون منه؟ يعني تعلم تأم تدرس؟ لا والله إلى الآن لازل طالب، الله يرفع قدرك. كلنا طلاب والله، كلنا طلاب، ويمكن أقل من طلاب، لكن ربنا أعطاك صوت جميل وتجويد ممتاز وحتى الأداء معبر في غاية روعة، الله يزيدك من فضله. يا شيخ صابر ارفع قدرك إن شاء الله نستفيد منكم ونمثالكم. الله يحفظك. بارك الله فيك شيخ عبد العزيز. معك فراس؟ اي نعم اي نعم. تفضل يا فراس. نعم نعم موجود. تفضل تفضل يا فراس. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. انتبه للحركات يا فراس، في كلمة وقر وكلمة بينك، وفي طب القاف عليها سكون، وفي آذاننا وقر عند الوقف إذا وصلنا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. تفضل يا فراس. وفي آذاننا وقر. لا خلها قف، خلها سكون. وقر. وفي آذاننا وقر ومن

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الله يحفظك بنيتي ويبارك فيك يا غالي، الله يتقبل منك بني. إن شاء الله تلامه جميلة. إن شاء الله يفتح لك. شكرا لك يا غالي، الله يعطيك العافية. معنا من مكة الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا من المشايخ. الله يحفظك محمد، تفضل. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أحسن الله إليك يا محمد، الله يبارك فيك ويثب أجرك. شكرا الله لكم. شكرا لك. شكرا لك يا أخي محمد. معنا من الدمام الأخت نوف. ألو. ألا نوف، تفضلي. عليكم السلام. السلام عليكم، يعطيكم العافية. يا عافيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أعيد مرة ثانية نوف، الله يحفظك. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. تقرأ من المصحف يا نور؟ أيوة. طيب، فأعرض أكثر الراء على هضم أكثرهم فهم فأعرض أكثرهم أكثر فهم لا أكثر أكثرهم ممتاز فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الله يحفظك يا نوف وبارك فيك بنيتي. هل تدرسين يا نوف ولا؟ لا لا. في قريب منكم دار أو شيء ممكن تشاركين فيها تستفيدين استفادة كبيرة؟ قراءتك جميلة، لكن لو استفدت في دار أو عبر الإنترنت الآن أو يعني عبر البعد. الله يحفظك يا نوف يبارك فيك. متتبع جيدا لقناتكم. الله يتقبل منك، الله يحفظك ويبارك فيك. الله يعطيك العافية يا أختي نوف، جزاك الله خير. وفعلا متابعة البرنامج هذا خاصة ومتابعة بدقة ويتابع الإعادات وكذا ويلاحظ تصحيحات المشايخ جزاهم الله خير، سوف يستفيدوا كثيرا. وفيه يعني مجموعة من الإخوة أفادونا أنهم استفادوا كثيرا من البرنامج، ربما حفظ بعضهم القرآن، يتعاونوا فيما بينهم، فنسأل الله لا يحرمهم الأجر.